أنا بنتك رقية. دمعتي تجري على خدي، كم رقية عندك وكم والي عندي، ودي يا ابويا اشوفك والله ودي، من غضيت عني وانا بهم وعذاب، كنت رجي ينتهي هذا الغياب، وكنت نادي والصدى يرد الجواب، لا تقيل لي رجعتك وهم وسرى، مليها مليها يتحنن عليها، ملها ملها يتحنن عليها، طفلة وقلبها عاليتم والبلوى توه، تحرمها يا والدها من عطف الأبوة، داريها داريها داريها داريها حيران داريها داريها داريها حيران داريها حيران يا سبوها مني للطفل رقيه عينك عليها انتظرتك يا انا وطال انتظاري، منه يتحنن علي ويطفي ناري ناري، انشدك يا مكفن بلفة بواري، من يداريني ولفادي يداري، فتح عيونك وحاكي الفاقدة، يا الجفيت عن شبني مني سدى، ما كنت أحسب يصيبك هالأذى، من سقاني من اليتيم كاسر وده، واسيها واسيها وعاين مآسيها، واسيها واسيها وعاين مآسيها، مرعوبة محتاجة لأياديك وأمانك، تمسح يتمها وكل ألمها من حنانك، داريها داريها داريها داريها, داريها, داريها جنتك يا راس ابويا شلي بيها والثنايا مهشمة اسم الله عليها ضاعت بنيتك يا ابوها صد إليها منظرك نساها غربتها وسبيها بالطشيت راسك عسى راسي فدا شحت ميلوانا اللي ما تحمل جفا انت تامرني ولو موتي دواء رد إلي يا ابويا لو خذني معاك ناغيها ناغيها يا راس وحاجيها ناغيها ناغيها يا راس وحاجيها توها صغيرة في كثيرة فيها ضيمة مو انت خيمة لليتيم لليتيمة داريها داريها